طيب نرجع لما يتعلق بالمواريث. مرت معنا مسألة وهي ما يتعلق بأحوال الجد مع بعض الورثة. قلنا كم له حال يا أخوان حتى نأخذ لا إله إلا الله الأكثرية اليوم؟ كم له حال الجد مع واحد من الورثة الستة؟ أربع أحوال. من فين الرابع هذا؟ أن تستغرق الفروض، أهل الفروض يستغرقون هذا الميراث، ما يبقى شيء للجد، إيش نفعل؟ ها؟ نعطي الجد لماذا السدس فتعول المسألة. نعم. الثانية يعني تستغرق الفروض الميراث، لا يبقى للجد ولا للإخوة شيء، فنعطي الجد ماذا السدس فتعول المسألة. هذه الحالة الأولى. ثانية نعم يبقى أقل من السدس، فكيف نفعل؟ ها؟ نكمل له السدس فتعول المسألة. حالة ثالثة يبقى السدس كامل فيأخذه ويسقط من؟ يسقط الإخوة، إلا في مسألة الأكدرية الذي كدرت على زيد بن ثابت أصوله. ما هي أصول زيد بن ثابت؟ أنه إذا لم يبقى إلا سدس فحينها يأخذه من؟ الجد، ويسقط بعض الإخوة. قالوا إلا في هذه. فما هي يعني أركان الأكدرية؟ قالوا أركان الأكدرية، نقرأ الأبيات أحسن بعدين نذكر أركانها. تفضل يا أخي سيد. كاملة الأبيات كاملة. كيف؟ أيوة. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: باب الأكدرية. قال الناظم رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. إذن هذه تسمى بالأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، إما شقيقة أو لأب، إما شقيقة أو لأب. كم للزوج؟ النصف. وكم للأم؟ لا فرع ولا جمع، الثلث كاملا، واحد على ثلاثة. طيب، وكم لي ويفرض لي الجد ماذا؟ لا سهل، سنأتي عليه. الآن المسألة من كم؟ اثنين وثلاثة، ها؟ خمسة. من ستة تكون المسألة، من ستة. نعطي الزوج النصف ثلاثة، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. ونعطي الأم الثلث كم؟ اثنين. كم يبقى معنا؟ واحد. يبقى معنا ماذا؟ واحد في هذه الحالة. فيقولون ما هي المسألة التي مرت معنا؟ أنه إذا لم يبقى بعد أهل الفرائض إلا السدس، ماذا مر معنا؟ يعطيه الجد. نعطيه ماذا؟ الجد. فالجد ماذا يأخذ الآن؟ يأخذ السدس فرضا. ماذا تقول الأخت الآن الشقيقة أو الأب؟ تفرح، تقول أنا ما في أحد، يعني الآن الجد أخذ فرضا، ما سيعصبني ولا عندي أحد يحجبني عن النصف. فماذا تقول؟ أنا أطالب بالنصف الآن. ثم معنا يا أخوان، الآن الجد أخذ ماذا؟ السدس فرضا. إذن لم يعصب من الأخت، فرحت الأخت أن ما في لها معصب، لأن الجد أخذ ماذا؟ السدس فرضا. فتقول أنا ما عندي من يحجبني عن نصفي، لأنها تأخذ النصف بشروط، وهذه توفرت فيها الآن، فتأخذ النصف. تقول أنا أطالب بالنصف الآن، أعطوا الجد واحد وتعطوني نصف الستة. كم تكون المسألة؟ نعطي الجد واحد ستة الآن، ونعطي الأخت النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. كم تكون المسألة؟ تعول إلى كم؟ إلى تسعة. تعول إلى ماذا؟ إلى تسعة. طيب، تعول إلى تسعة في هذه الحالة. فعند تقسيم هذه المسألة الآن، لما نعطي من يعني من التسعة يعني عند التقسيم الآن حولناها إلى 9 الآن، حولناها ماذا إلى 9 الآن. المجتمع مع الجد ومع الأخت الشقيقة كم هي سهام؟ 4 سهام. 4 ماذا؟ سهام. ماذا يقول العلماء؟ يقولون إذا أعطيناها 3 فمعنى لها 3 أثلاث، والجد له ماذا؟ 1/3، ففضلت عليه. الآن هي لها كم الآن في مثل هذه الحالة؟ لها 3، فلها 3 والجد له ماذا؟ 1. إذن فاقت الجد بثلاثة أثلاث الآن، فاقت الجد بثلاثة أثلاث. والقاعدة معروفة أنه لا يمكن أن تفوق ماذا؟ الأخت الشقيقة أو أحد الإخوة ماذا؟ الجد. هذه القاعدة مرت معنا أنه لا يفوق أحد. قالوا فنجمع 4 وننظر إلى الجد مع الأخت، كم هم رؤوس؟ كم عدد الرؤوس؟ 3. الجد برأسين وهي ماذا؟ برأس واحد. 4 هذه هل يمكن تنقسم أثلاثا أو لا تنقسم إلا بكسر؟ تنقسم بكسر. فماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس فنضربها في كم؟ المسألة التي مرت معنا 9 بكم؟ 27. تكون 3 × 9 ب27. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نخرج نصيب من؟ نخرج نصيب الزوج. 3 في كم؟ 3 في كم؟ في 3 اللي فوق، في 3 اللي فوق بكم؟ 9. نصيب من؟ الزوج من 27. نخرج نصيب الأم وهو 2 في كم؟ في 3 اللي فوق هذه بكم؟ 6. هذا نصيب من؟ الأم. كم عندنا 7 و6؟ 15. 15 يبقى عندنا بعد ذلك نصيب من؟ أخت. كم أعطينا ما يتعلق؟ قلنا 4 هذه نضربها في كم؟ في 3 اللي فوق. 4 في 3 بكم؟ 12. نعطي يعني رأسين برأس، كم سنعطي الجد؟ 8 ونعطيها 4. واضح هذه؟ فهذه تسمى عندهم بالأكدرية، تسمى عندهم بالأكدرية. قلنا أركانها، نعيد أركان الأكدرية. إيش أركان الأكدرية أخوان؟ زوج، أم، جد، أخت شقيقة أو أخت الأب. فلماذا كدرت على زيد بن ثابت أصوله؟ لماذا كدرت عليه؟ لأنه إذا ما بقي إلا السدس من سيأخذه؟ الجد، صح ولا لا؟ لأن سنعطي من؟ لأن عندنا نصف 1/2، وعندنا 1/3. المسألة من 6، 3 × 2 = 6. 3 × 2 يبقى سدس، سيأخذ الجد. والذي مر معنا أنه إذا لم يبقى إلا السدس سيأخذ من؟ الجد، وأن الإخوة يسقطون. هذا الذي مر معنا ولا لا؟ هذا الذي مر معنا، أن الجد له 3 أحوال مع الإخوة. ومشينا الحالة الأولى والثانية، قلنا الحالة الأولى ألا يبقى شيء فيفرض له السدس فتعال، أو يبقى أقل من السدس فيفرض له السدس كامل فتعال، أو يبقى السدس فيأخذ من؟ الجد. قالوا إلا في الأكدرية. أيش الأكدرية هذه؟ قالوا هذه الأكدرية كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وهي أنه إذا كان في المسألة زوج وأم وجد وكذلك من أخت لأب أو أخت ماذا؟ شقيقة. نجي على المسألة من 6، 3 و2 يبقى معنا سدس. الأصل أنه يأخذ من الجد. الجد أخذه، أخذ السدس، حقق على هذا سدسي فأخذه فرضا. بقيت هذه الأخت ما عندها من ينافسها في النصف، ما عندها من ينافسها في النصف، فتطالب بماذا الآن؟ تطالب بالنصف كاملا. نصف 6 كم؟ 6. فأصبحت المسألة من 6 إلى كم؟ إلى 9. من 6 إلى 9. الجد ماذا يقول؟ كيف 3 الآن؟ هي عندها 3 وأنا عندي 1، فلابد أن أجعلها يعني ماذا؟ تعصبني في هذه الحالة. رجع من الفرض إلى التعصيب، فقال نجعل المسألة على أنها 3 رؤوس و4 ما تنقسم على 3، فنأخذ كم؟ 3 فنضربها في 9 فيكون بكم؟ 27. ثم يأتي بعد ذلك التقسيم. وضحت هذه يا أخوان؟ هذه تسمى بالأكدرية، تسمى بالأكدرية لأنها كدرت على زيد. هذا يدلك على ماذا يا أخوان؟ على ضعف ماذا؟ يدلك على أي ضعف؟ عاد ستأتي معنا المعادة. على ضعف ماذا يا أخوان؟ مشاركة الإخوة للجد، يدلك على ضعف مشاركة، وأن الجد يقوم مقام الأب. الجد يسقط الإخوة وما في إشكال، لكن من شرك الإخوة للجد أتت عليه مثل هذه الإشكالات ومثل هذه التناقضات. مثل هذه الإشكالات ومثل هذه ماذا التناقضات. بل باب المعادة أعجب من هذا، ستأتي أبواب تسمى بالمعادة وهي أشكل من هذه أيضا. هذا يدل على أنهم اضطربوا فيما يتعلق بمسألة تشريك الإخوة للجد فيما يتعلق بالميراث. والراجح أن الجد أب كما أن ابن الابن ابن، كما يقول عبد الله بن عباس يعجب من قول زيد ابن ثابت جعل ابن الابن ابنا ولم يجعل أب الأب أبا. قال أنا أعجب منه، أعجب ماذا من زيد ابن ثابت. وجرت مناظرات ومناقشات في هذه المسألة. بارك الله فيكم. سؤال يعني الآن لو يعني أسقطنا قول من قال بتوريث الأخوة مع الجد ما احتاجنا لهذا، ما نحتاج لهذا، احنا نورث هكذا الجد يسقط الأخوة ما عندنا إشكال. لكن تجد بعض الأماكن بعض المسائل الفقهية بعض المحاكم بعض ما يرضون، لا بد تحكم لهم بهذه المسألة، فلا بد تتعرف عليها، لا بد تتعرف عليها. سؤال الله شيخ إلا الذي أسأل هنا سائل أحسن الله إليكم يقول هل يجوز القمار في الرصاص، في رصاص الصيد يعني بضرب الصيد، علما الذي نرميه هو الطيور والقرورة استعدادا للحرب مع الحوثي جزاكم الله خيرا؟ طولت السؤال، سؤال مفرع عليه هذا مع ذكر التعليل يعني. يعني تقصد البنادق الصيد هذه، الصيد العادية هذه، هل يجوز الإنسان أن يقامر بها؟ هل تجوز فيها المقامرة تقصد؟ يعني أيوة القمار، هل تدخل في آلة الحرب بمعنى أن الإنسان قد يتعلم عليها ويدرك بعد ذلك السلاح الحقيقي لهم؟ هل تدخل في آلة الحرب أن من تعلم بها وجعلوا بينهما ماذا مراهنة، هل يدخل في هذا المعنى الذي يظهر؟ نعم أنه لا إشكال والله أعلم يدخل في القمار. نعم لا يدخل في القمار، لا يدخل، نعم أنها تعتبر كآلة الحرب والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم ما مزايا كتاب سبل السلام وما المقارنة بينه وبين توضيح الأحكام وأين أسهل الشروح للطلاب المبتدئين جزاكم الله خيرا؟ شو يعني سبل السلام موسع جدا يا أخي، سبل السلام موسع جدا من حيث ماذا المعلومات، وأيضا في آثار وفي أحاديث تحتاج إلى التحقيق وكذا. وعلى كل يعني كتاب سبل السلام شرح بلغة المرام كتاب متين جدا، كتاب متين جدا، ولخصه من كتاب آخر أوسع منه، الصنعاني ما هو كتابه هذا، ولخصه من كتاب أوسع منه، فهو كتاب مفيد مملوء بالآثار وبالأحاديث، وهكذا في تعليل الأحكام وفي تعليل بعض الأحاديث. والعلامة العثيمين عليه رحمة الله في أثناء شرحه يعني يقول انظروا ماذا قال الصنعاني وماذا رجح الصنعاني، فهو كتاب مفيد حقيقة، كتاب مفيد يعني وطيب حقيقة، توضيح الأحكام من أسهل الكتب، توضيح الأحكام للبادئين، توضيح الأحكام مثل يعني كذلك يعني ماذا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وتوضيح الأحكام كلاهما البسام. كان الشيخ موبل عليه رحمة الله يوصي بهما، يقول هذه كتب ميسرة لطالب العلم مبتدئ، هذه كتب ميسرة مسهلة. نعم هذا لا تعتمد عليه، هذا الكتاب، هذا الكتاب كله مسائل، مسألة مسألة مسألة، ما هو شرح، هذا هذا تجميع، هذا كتاب تجميع ما هو مسألة، يجمع من المغني ويجمع من المجموع، إيش كتاب هذا؟ أحسن كتاب حقيقة، أحسن كتاب من حتى العلم، يعني يركز على الحديث ما يخرج عن الحديث حقيقة، من أحسن الشروحات لبلوغ المرام هو من حتى العلم حقيقة، أن هذا من أحسن الشروح، يعني أفضل من حق محمد بن حزام لا شك ولا ريب، وحق توفيق دري دخلنا في هذا الموضوع. قال بالنسبة نحيل على العلماء الله يحفظك، حتى لو كان شرح لي أنا ما بقول شرح عباس الجونة، هذه طلاب علم، إحنا نحيل كتب العلماء وشروحات العلماء الذي يستفاد منها علام العثيمين وهؤلاء العلماء، أما هؤلاء طلاب علم إحنا عاصرناهم وعايشناهم، كيف نحيل عليهم؟ ما إحنا نحيل على شرحي، عندي شرح نحيل على شرحي، حتى شرحي من أين سأتي به أنا؟ لخص هذه الكتب أقول شرحي هذا، أقولها أبدا لا يمكن. يقول الأخ سائل أحسن الله إليكم بالنسبة لمسألة الجد والإخوة مع وجود صاحب فرض، كيف إذا كان الفاضل بعد أهل الفروض أقل من السدس؟ مر المعنى، إيش الحل إذا كان أقل من السدس؟ يكمل له تعول المسألة، صح ولا لا؟ هذا مرة يكمل له السدس فتعول. ها؟ إذا كان هنا مسجل أقل من السدس، أكثر، أكثر سيأتي، يقول لك أكثر من السدس، هذا سيأتي معنا الآن ما وصلنا. إذا كان أكثر هذا سيأتي معنا إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب إلى هنا.